شهر النفحان، شهر العتق من النيران برحمة الملك الديان. والصوم جنة، والصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع منذ الفجر إلى غروب الشمس. والصوم على غروب ثلاثة: صوم للعوام، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العوام فهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات، وأما صوم الخصوص فهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات وكف الجوارح من النظر والآذان واليد والقدم والبطن عن ما حرم الله. وأما صوم خصوص الخصوص فهو فمن صام صام لله وحيا لله. ويشفع له الصيام والقرآن لقوله صلوات ربي وسلامه عليه. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يخبر عنهم المولى عز وجل فيقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. بالليل ليسوا نياما، إنما يقومون بين يدي الحي القيوم، يتضرعون في الليل، وإن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم، فيدعو المولى عز وجل بخير من الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه المولى عز وجل ما أراد. والحديث في صحيح يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما أراد. لما؟ لأنه قام بين يديه بما؟ بتضرعه لمولاه في الثلث الأخير من الليل، وسبحانه وتعالى يتبسم كل ليلة في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى، بلا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، هو كما أراد لذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينادي علينا نحن الفقراء إليه وهو الغني عنا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم آخرين. يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينادي علينا نحن الفقراء إليه وهو الغني عنا، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب فأهديه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أنا الملك. إنه الله ينادي علينا نحن الفقراء إليه، فحين ما يقوله رب العزة عز وجل فترفع الدعوة فيتقبلها المولى عز وجل. هل من سائل فأعطيه؟ هل من ضال فأهديه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أنا الملك. إنه الله رب العالمين يناجينا نحن، فهل يعقل أن نغفل عنه سبحانه وتعالى؟ المرؤوس إذا ناداه رئيسه في العمل ولو قبل الفجر بساعة قام منتفضا من تحت فراشه ووسادته منبها نداءه، فما بالنا بالله عز وجل ينادينا في كل ليلة؟ فهل من مجيب لله رب العالمين؟ إنه قيام الليل شرف المؤمن، دأب الصالحين من قبلكم يا عباد الله. المولى عز وجل جعل لمن قام الليل غرفا في الجنة في مرابح الباب. في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها المولى عز وجل لمن قام الليل. لمن قام الليل وأطعم الطعام وأفشى السلام غرفا في الجنة. بقيام الليل، وشرف المؤمن في قيامه الليل. إنه شهر الطاعات، شهر الصيام والقيام، ليلة القدر على الأبواب، بيننا وبينها أيام، وهي إنها ليلة القدر، ونحن في أيام الرحمات تتنزل علينا ليل نهار. إنه شهر الصيام والقيام والقرآن، والقرآن هو كلام الله، وبه أقسم المولى عز وجل فقال: قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم، صاف والقرآن في الذكر، مخاطبا المصطفى صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا، وقال: وما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد له من دونه ملتحدا، بل إنه سبحانه وتعالى نسبه لذاته العلية، فقال رب البرية: ورتلناه ترتيلا، بل لله رب العالمين، الحي القيوم. Thank you. والتلف نوعان، مادي وحسي او معنوي. المادي اما ان يذهب ماله بسرقه او بخلاف ذلك، والمعنوي اشد وامر الف مره، ينمو المال ويزيد وهو على المعصيه فيبقى الفرق بين السؤالين يا عمر ما هذا؟ شطر مال حيث مال. فأثنى عليه وفعله وجلس عمر. يا أبا ماذا تركت لأهلك؟ قال يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. لم يبقى شيء. تبرع بما يملك. تركت لهم الله ورسوله. أليس بساعة إمام أهل الحديث في مصر على عهد الشافعي؟ وهذا فكان ينفق في سبيل الله اناء الليل واطراف النهار. تاتيه جاريه وهو جالس بين القوم فتقول له يا امام اعطني شيئا من العسل. فقال ليس بن سعد لخادمه يا هذا اعطها لدوا من العسل. فقال احد الحضور يا امام تسالك شيئا يسيرا من العسل اي قطبا فتعطي فيقول ليس بن سعد صيب الله صراحه هي سالتني بقدر حاجتها وانا اعطيتها بقدر نعم المولى عز وجل عليها. ولينفق كل من سعته اعطاها بقدر نعم المولى عز وجل عليها. واعظم شيء هو والصدقة والإنفاق في سبيل الله. روى الترمذي في سننه والمنذري في الترغيب والترهيب من حديث أنس بن مالك وللأمانة فإن هذا الحديث فيه ضعف في سنده ومدار ضعفه على سلمان بن أبي سلمان الهاشمي ضعفه أهل الحديث ووصفه بحبان في استقامة. ولكن الشاهد من هذا الحديث له شواهد عدة تقوي أعلاه في الصحيحين كما سيأتي بإذن الله. يقول أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق المولى عز وجل الخلق شعلت الأرض تميل وتكفى أي تهتز وترتش فأرساها أشد من الجبال؟ قال نعم الحجيم. فقالت الملائكة يا رب أو خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال نعم النار. فقالت الملائكة يا رب أو خلقت خلقا أشد من النار؟ قال نعم الماء. فقالت الملائكة يا رب أو خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال نعم الريح. فقالت الملائكة يا رب أو خلقت خلقا أشد من الريح؟ فقال إنها النفقة. والشاهد لهذا الحديث ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إنه الإنفاق في سبيل الله. شهر الصيام شهر القيام شهر القرآن شهر الإنفاق. عمر بن الخطاب يأتيه سائل فيعطيه ويسأله يا هذا ما معك من القرآن؟ يقول أقل القليل فتمعر وجهه أي تغير وقال له لك ما أردت. فذهب الرجل وبعد شهور مراه عمر فناداه فقال له يا لما اعتزلتنا؟ فقال رسول الله يا امير المؤمنين ما كنت لاعتزل صحابه رسول الله ابدا ولكني تعلمت القران فاغناني الله عن عمر وعن بني عمر. فقال عمر بما قال بايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه شهر القيام، شهر القرآن، شهر الإنفاق. إن لله عبادا فطرا طلبوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا